فلهذا أنت تجد بأنه الأعلام كتبوا في النفلية، كتبوا في الفرائض، كتبوا أن الصلاة بها 1000 حكم من الواجبات، 3 حكم من المستحبات. عجيب، تعالوا إلى أحكام هاي ملحص الظاهر ما هذا. هذا العمل مع كل نواقصها ستريد تعطي أنت ثمن قيمة، قيمته على أي أساس؟ قيمته على أي أساس؟ على أساس التحقق بمعارف التوحيد. وإلا إحنا هذا المقام الذي نعطيه لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليس النظر إلى الكثرة، ليس النظر إلى الكثرة، وإنما النظر إلى كيفية العمل، يعني الغطاء الباطني للعمل إن صح التعبير. وإلا أنت كيف تستطيع أن توجه هذا الحديث؟ عبادة السجاد كانت أكثر له عبادة الإمام أمير المؤمنين، بحسب الظاهر عبادة السجاد عندنا أكثر. لماذا أن السجاد سلام الله عليه عندما يسأل أين عبادتك من عبادة جدك يقول كالقطر في البحر المحيط؟ هذا النظر وين؟ إلى الكثرة؟ إلى الكم؟ لو إلى باطن العمل. الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه يسأل من منكم كأمير المؤمنين؟ قال ليس أحد منا كأمير. نعم أبي كان يشبه جدي أمير المؤمنين. فالشبه عنده ولا منه يقدر يصير أمير المؤمنين؟ كنت تعلمون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أولا في حياة الرسول مشغول بالحروب، بعد ذلك مشغول ماذا؟ بالخلافة، وقبل الخلافة كان مشغول بإدارة المسلمين ولكن من خلف الستار. وقت عباده وكان عند أميره، وإذا ما كان عند وقت ما لو تجده بالمزارع وبالبساتين يزرع وويله. يعني لا، هذا المزاح هو الفلاحين عندنا مولانا يا شيخ ناجم، واحد يروح يزرع لنا خلتين يصير فيه المؤمنين؟ باطنها باطن العمل، باطن العمل مدار هناك. وإلا لا تنظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما إلى قلوبكم، إلى بواطن أعمالكم. هذه النقطة هواي أساسية، فلهذا بعد الإنسان عندما هاي النظر تصير في العمل ذاك الوقت بعد ما يروح يدور كثرة العمل، يدور ماذا؟ يبحث عن نوع العمل، عن كيف العمل. مهم عنده بعد يستطيع شهر رمضان يقرأ 7 ختمات لو ما يقرأ 7 ختمات. مشاهدين انتم في شهر رمضان اصلا يفتخر مولانا انا 7 مرات ختمت القرآن، 7 مرات ختم القرآن. جيد، بيني وبين الله النظر الى القرآن عبادة، اصلا يقوي البصر، بل يا اثارة مما لا تنكر كل صحيح. هذا انا لا سمح الله لا اريد ان اقول بان الانسان لا يقرأ القرآن كثيرا، لا، ولكن أنت تقرأ 10 آيات من القرآن وتتدبر القرآن وتصل إلى حقيقة هذه الآيات وتعمل بها، هذه أفضل لو تقرأ 70 مرة ختمة القرآن. لهذا تجد في الروايات أن أصحاب المسلمين في الصدر الأول من الإسلام هم كان أعمالهم قدنا أطمئنوا، ما كان عندهم قد العمل، فلهذا ما كان يتعلمون من القرآن آية إلا ويعملوا بها، وبعد أن يعملوا ماذا؟ يأتون للآية الثانية. مو الهدف يصير كمبيوتر عقل أبدا. شوفوا المنهج شلون الآن مختلف في حوزاتنا العلمية كاملا، تجد الوضع يختلف. الهدف المدارع ماذا؟ على الكثرة. هسه عمل سلوك واقع شنو كله ليس هو المدار. وهذه نقطة أساسية سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليها، وهي أن المدار ليس على ظاهر العمل، على كم العمل، وإنما المدار على باطن العمل، على كيف العمل. عندنا وقت 5 دقائق هسه فقط، هذه نشير إلى عنوان البحث وإن شاء الله نخلوه نؤجله إلى الأسبوع القادم. إذا اتضح معاني الهداية هنا نأتي إلى بحث الضلالة، لأنه الهدى والضلالة بحثنا كان معاني الهداية اتضحت في الأبحاث السابقة، ما هي معاني الضلالة؟ توجد عندنا هداية بالمعنى الأول كما تقدم، وهنا يأتي هذا السؤال، هل يقابلها ضلالة وإضلال أو لا يقابلها؟ المعنى الأول من الهداية